سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إسلامنا هو صانع الأبطال إسلامنا هو جعل الشباب أئمة ورجال لما تربوا في رحاب المصطفى عاشق الطهارة حفة وكمالا لما تربوا في رحاب محمد لما تربوا في رحاب محمد عاشق الطهارة عفة وكمالا ملأ القلوب محبة لرسولهم ملأوا القلوب محبة لرسولهم ملأوا القلوب محبة ملأوا القلوب محبة لرسولهم ملأوا القلوب محبة لرسولهم حتى بدا قائدا جيش الهدى وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلا وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلا يخوض الحرب والأهوال وأرى أسامة قائدا جيش الهدى بطلاً وأرى أسامة قائدا جيش العلا بطلا يخوض الحرب والأهوال هذا شباب يقتدي بمحمد ما ضل يوما في الهوى أو مالا يا ربي أسألك الهدى شبابنا واحمي البلاد وأصلح الأحوال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله